Hadi. شيخ معتصم تفضل. نعم طيب نبدأ. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين وإمام المتقين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحبه الغر الميامين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هذا هو الدرس 31 من دروس شرح الموافقات للإمام أبي إسحاق الشاطبي رحمه الله. ونحن الآن يعني نكاد نصل إلى نهاية المقدمات العظيمة التي افتتح بها كتابه وأن نبه فيها على أمور عظيمة. سنأتي في ختام بحث هذه المقدمات إلى الخلاصة فيها، ووصلنا إلى المقدمة 12، وفيها يقرر الشيخ رحمه الله أفضل طرق لتلقي العلم، وهو يستوعب كما ترون أنه بنى هذه المقدمات على تصور عظيم وبناء مدروس هندسي مدروس. وفني الكلام الآن كله يدور الآن على طرق تلقي العلم، وهو يصر الشيخ على أن المشافة وأن ثني الركب عند العلماء وأن أخذ العلم عن طريق أفواه العلماء هو أجل الطرق وأفضلها، وهذا لا شك فيه ولا يخالف فيه أحد، ولكن ما لا يدرك كله لا يترك جله. وقد يضطر طالب العلم إلى ما سميناه التحويلة، أي أن يأخذ الشيء على غير طريقته المعهودة لانسدادها عليه، لانسداد هذه الطريق تنسد تقفل، فيضطر أن يأخذ لتحويله، وعليه أن يتعب إن أراد أن يصل إلى ما يصل إليه الطريق المعهود، فعليه أن يتعب وعلى المشقة. ذكر الشيخ بأن بعد أن ذكر أن هناك طريقين للعلم، وهي الطريقة الأولى طريقة المشافهة، ويعني يكفي. وأنا أخبركم بشيء بسر هو فضيحة، بأنني ما شعرت يوما إلا أنني يعني كأنني أزيد كلام علمائنا طلع سما، يعني كلما أقرأ أعود فأقرأ شيئا من الكتاب وأتذكر ما أقول، كأنه تراب مقابل الدر ما ندري ماذا نقول. ولذلك نسأل الله عز وجل المغفرة، وإلا فكلامهم رحمهم الله أخلصوا فيه لله، وأخلصوا فيه لأمتهم، وأخلصوا فيه للعلم. ما تجد كلمة هكذا يريد أن يتزيد بها وتحس لكلامهم الأثر العظيم في القلوب. فالآن نأتي إلى الطريق الثاني بعد أن ذكر المشافة، ذكر الطريق الثاني وهي مطالعة كتب المصنفين ومدوني الدواوين، وهو أيضا نافع في بابه لكن يقول بشرطين. تفضل يا شيخ. الطريق الثاني مطالعة كتب المصنفين ومدوني الدواوين، وهو أيضا نافع في بابه بشرطين. الأول أن يحصل له من فهم مقاصد ذلك العلم المطلوب ومعرفة اصطلاحات أهله ما يتم له به النظر في الكتب، وذلك يحصل بالطريق الأول ومن مشافهة العلماء أو مما هو راجع إليه، وهو معنى قول من قال كان العلم في صدور الرجال ثم انتقل إلى الكتب ومفاتحه بأيدي الرجال، والكتب وحدها لا تفيد الطالب منها شيئا دون فتح العلماء، وهو مشاهد معتاد. إذن الطريق الثاني الذي يسلكه طلبة العلم في تحصيل العلم غير طريق المشافهة هو قراءة الكتب، أن وهذه سمة علمائنا، قراءة الكتب هي سمة العلماء، وهذا يعني تدخل إذا قرأت تراجم العلماء فتجد أنهم إذا دخلوا بيوتهم وجدوا قماطير من الكتب القماطير ومن المتقدمين وكانت عندهم الكتب الكثيرة ويسعون إليها وذلك نشأ علم الوراقة في أمتنا نشأ علم الوراقة والحق أنه لا يوجد أمة اقرأوا عالم المخطوطات اقرأوا مثلا الصين وإنتاج تراثها في المخطوطات واقرأوا تراث أمتنا في المخطوطات واقرأوا تراث الإنجليز في المخطوطات واقرأوا تراث الفرنسيين في المخطوطات لا تجد بشوف هكذا بإطلاق هذه الكلمة لا تجد أمة من الأمم فيها هذا الكم العظيم من المخطوطات لا يوجد حتى الهند والصين وغيرها من الدول من البلاد التي فيها الملايين وتشتهر أهلها بالحكمة كما يسمونها أو التراث اليوناني أو التراث الروماني الذي ورث اليونان فلا تجد هذا الكم العظيم من المخطوطات كما تجدون عند أمتنا شيء غريب جدا وكانت المخطوطات سمة الأمة المجتمع تدخل على البيت فلا يمكن أن يخلو بيت من مخطوطة من كتاب يقرأه الناس على على على مستوى على المستوى الذي هم فيه وهذا العالم من الكتب هو الذي أصاب المستشرقين أصابهم بالسعار السعار العظيم من أجل تحصيل علوم هذه الأمة وإلى وقت قريب والغرب يشتري المخطوطات أو يسرق المخطوطات من أمتنا إلى هذه اللحظة يسعون إليها وأمتنا للأسف فقدت قيمة القراءة تعرفون ما يسمى فقط أريد أن أنبه على هذا ما يسمى بالمكتبة الظاهرية التي سرقت وسميت بمكتبة الأسد وأرادوا في الابتداء أن يبنوا مكتبة الأسد هذه المكتبة اللي يضم إليها مخطوطات بلاد الشام أكبر مكتبة في بلاد الشام والمكتبة الظاهرية التي أنتجت العلماء وأورثت الكتب العظيمة لأهل العلم أراد الخبثاء البعثيون وأن يبنوا هذه المكتبة على البحر وفي اللاذقية ومن أجل إتلافها وهذا هو من أجل تدميرها والذي تدخل الغرب الذي تدخل لحماية بناء هذه المكتبة على في اللاذقية هم الغرب المؤسسات مثل يونسكو وغيرها لأن بناء المكاتب في ذلك المكان لسبب الرطوبة مهلكة للكتب هذه المكتبة الظاهرية لتعرفوا مقدار جهل أمتنا كيف وصل ما كانت عليه وما آلت إليه أن سبب تجميع كتب الظاهرية هي القصة التالية خرج يوما الشيخ القاسمي خرج يوما ماشيا خلف المسجد الأموي فوجد رجلا معه الكارو اللي هو العربة التي يجرها الحمار وهذه العربة مليئة متروسة بالكتب المخطوطات فهو تعجب لمن هذه الكتب من هذا العالم النحرير الذي يجمع هذه الكتب فأوقف صاحب العربة وقال سأله لمن هذه الكتب قال له هاي للأميم الأميم يعني للحمام القميم يعني الذي من أجل المكان الذي يسخن فيه الماء للحمام قال له هذه يتذبها للقميم للأميم قال له نعم قال له لحرقها قالوا يشتريها من قالوا نعم قالوا هذه من متى بتشتغل قالوا هاي شغل أبوي من قبلي فثارت حمية العلم في نفس هذا العالم وجمع أيام دمشق وعلماءها وذكر لهم اشترى هذه العربة منه، اشتراها بارا يعني العملة القليلة جدا التركية وأخذها وقال له لا تذهب بها للقميم بل أحضرها إلينا اشتريها منك، وأجمع أعيان دمشق وعلماءها وصرخ فيهم صرخته وليجمعوا ما بقي من الكتب التي لم تحرق مشان يتحمموا حضراتهم. وبهذا جمع ما إمكانية ما جمع. فهذا هو أمر أمتنا مع الكتب، وهذا هو أمر المستشرقين مع الكتب. ولذلك تذهب إلى إسكوريال في إسبانيا تجد، تذهب إلى المتحف الوطني الكبير في في في لندن، تذهب إلى المتاحف الوطنية الكبيرة متحف باريس الكبير، فتجد عشرات إن لم نقل مئات الآلاف من المخطوطات هناك، المخطوطات. وكان النازيون من أكثر الناس رغبة وشهوة في جمع الكتب وجمع المقتنيات الأثرية وغيرها كالصور والمهم أثار، وكان لهم نهم في هذا، هتلر له مجنون في هذا، وكان هؤلاء يشترون ويستولون على كتب الأمة. ولما سقط هتلر وقامت أوروبا الشرقية وأوروبا الغربية، أوروبا الشرقية هي التي أخذت الحظ الوافر من مخلوطات أمتنا وبقيت في أقبية العمارات تأكلها الأرض. ولما فتحت أوروبا الشرقية وألمانيا وفتحوا وجدوا مئات الآلاف من المخطوطات الإسلامية، حتى قيل، حتى أنا سمعت مرة أنهم وجدوا مسندة ما سمي، لأن العلماء يقول ابن حجر أنا سمعت به ولا مرة، وجدوا مسند البخاري ليس صاحبه، المسند البخاري مخطوطات. وتذهب كذلك إلى روسيا تجد المخطوطات الإسلامية تملأ تنشأ وأنا دخلت المتحف الوطني البريطاني وجدت المخطوطات وكتب التفسير والنهم والعناية بها، والعناية بها لأنهم يعتبرونها ثروة. وأمتنا المخطوطات فقط في العصر الحديث بدأ شيء من العناية بالمخطوطات بما كتبه علماؤنا. ولتعرفوا عناية الغرب بالمخطوطات، إن كثيرا من الكتب لمعرفة مجتمع أمتنا الذي حققها الغرب، طبقات ابن سعد حققها الغرب، كتاب يسمى بالمغول الاعتبار حققه الغربي والألمان، خاصة الألمان. فينسينك صاحب كتاب المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي، هذا يهودي ألماني، هذا قرأ الكتب السنة البخاري ومسلم والأربعة سوى ابن ماجه وضع البدر الدارمي وموطأ مالك ومسند أحمد، وأخذ هذه الكتب وفرزها حرفا حرفا وفهرسها. موجود كده اليوم. طبعا إن طلبة العلم لا يهتمون به بسبب الكمبيوتر، وأما قبل ذلك فلا يستغني عنه طالبا حرف حرف. إذا ارجو لو كان موجود لرأيتكم إياه، ارجع إلى المعجم فرج ألفاظ الحديث النبوي تجد أنه أخذ كل كلمة وفهرسها. وأين تجد هذه الكلمة في هذه الكتب التسعة؟ لتعرفوا كيف دقق هؤلاء وكيف قرأوا تاريخ هذه الأمة وعلموه ونظروا فيه. وأنا قرأت في رحلة الشيخ حمد الجاسر، وهذا يعني أنا أعتبره في وقت متأخر، وقرأت رحلات في كتاب رحلات حمد الجاسر، أنه دخل رشا موظفا في ألمانيا الشرقية في برلين قبل سقوطها، رشاه ودخل فوجد مخطوطة بيعت فقط قبل 5 سنوات من دخوله، ورجل معاصر. محمود شاكر رحمه الله لما حقق طبقات فحول الشعراء يقول بأن الخانجي، وهو رجل عامي ولكنه محب للعلماء وهو الذي يطبع كان كتب التراث، يقول أحضر له دشتا كبيرا و وفيه مجموعة من الكتب، فنظر فيها فوجد كتاب طبقات فحول الشعراء، ثم بحث عنه، وبتحدث رجل معاصر هذا، يعني هذا رجل معاصر، فبحث بعد ذلك لما أراد أن يحقق الكتاب تذكر المخطوطة التي قرأها وأحضرها له الخانجي، فبحث عنها فلم يجدها، ثم طلب صورها من مكتبات العالم، جاءته الصورة من إيرلندا. يعني بمعنى أنها أخذت من مصر في ذلك الوقت، ذهبت أين؟ إلى مكتبات إيرلندا. لتعرفوا أن أول شيء ما قررناه بأنه لا يوجد أمة في هذا الكمية من الإرث العظيم لكلام العلماء، وثانيا لتجدوا إلى ما لتعرفوا ما آل إليه أمر كتب العلماء، أين ذهب؟ وحدثنا كان الأستاذ محمد أبو القاسم ولمين، حدثنا بقصة حدثت معه بأنه سمع في قرية نوى، وهي قرية الإمام النووي رحمه الله في جنوب في حوران، أنه ذهب أنهم سمعوا أن رجلا عنده 5 شوالات أبو خط أحمر فيها كتب الإمام النووي بخطه، فقال فذهبنا لنشتري، هو يحدث بنفسه الرجل مات رحمه الله، قال ذهبنا لنشتري هذه الكتب، سمع كتب الإمام النووي، فذهبنا نشتريها، فهذا البعثي قال هذه كتب خرافة، أحرقها ولا أبيعكم إياها، وهكذا. ولذلك الكتاب هو كما قال أحمد رحمه الله مع المحبرة إلى المقبرة، الكتاب هو رفيق العلماء. ولما يوصف بعض العلم كالخطيب البغدادي يقول يصفونه بأنه إذا مشى لا يمكن أن تخلو يده من الكتاب، لا يمكن. وهذا الذي نراه الآن الذي نسمعه عن علمائنا نراه في الغرب من القراءة. وطبعا الغرب لا، أتكلم عن عموم الشعب، وإلا فالمتخصصون قراءاتهم راقية جدا في علومهم، ولكن عامة الشعب يعني يقرأ القصص والروايات وليست المهم، لكنه يقرأ، المهم أنه يقرأ. وأحد السياح العرب قال إذا أردت أن تعرف، إذا ركبت قطار في لندن أو في باريس وإذا أردت أن تعرف عربيا فهو الوحيد الذي ليس بيده كتاب هو الوحيد الذي ليس بيده كتاب. طبعا لذكر أسباب عدم القراءة هذا يحتاج إلى وقت طويل، هذه مشكلة ومعضلة، وهي عدم القراءة في أمتنا، فهذه تحتاج إلى إعادة بناء الإنسان، وكذلك المال، يعني في أمور اجتماعية وفكرية وتربوية، وكذلك هناك أمور اقتصادية للأسف تنفر المرأة من الكتاب والهموم إلى آخره. ولكننا لا يمكن أن نعيد عقل الأمة إلا بالقراءة، لابد أن يتعلم المرء أن يقرأ أن يقرأ أن يقرأ، فلذلك هذه تنمي العقل. ويكفي، أنا دائما أقول اقرأ وربك الأكرم، العطاء الإلهي كرم ربنا يكون بالقراءة، اقرأ وربك الأكرم، تريد الكرم اقرأ. وأما التنفير من القراءة والتنفير من الكتاب والكتب ما بتصنع شيء، إيش فائدة الكتب ورصاصة واحدة أفضل من 100 كتاب؟ هذه كلمات الجهلة، كلمات اللصوص، كلمات قطاع الطريق، كلمات رؤساء المافيات. لأنك حين تقرأ تخرج تبعيتك من الآخر، خلاص بصير تفهم، فلا بد من القراءة. والقراءة فن إيماني، عمل التفكير هو ما نفقده اليوم، والتفكير لا يبدأ بالتأفيش، إيش اسمه تأمل، تأملات، هذه واحد قاعد فوق الجبل ويتأمل وحاط إيده هيك وحاط النظرات، لا يوجد هذا، لا وجود له، هذا شغل مجانين. هذا لابد أن تقرأ. القراءة حفر في الذات وحفر في نفس الآخر وإيجاد للمعلومة. القراءة هي الإنسان، الإنسان بلا قراءة يفقد إنسانيته، لأن الإنسان هو الكلمة، الإنسان هو الكريم، الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، البيان. والقراءة تجعل كلامك راقيا، وتجعل فكرك راقيا، وتجعل رؤيتك للوجود سليما. لابد أن تقرأ، إياك إياك. وهذه الدعوات، إيش القراءة، إيش سوت، ما جاب، هذا هذا هذا هذا التنفير من فن القراءة هو تنفير من فعل إيماني وصياغة إنسانية. أنت تصيغ إنسانيتك بالكتاب، هذا شيء مهم. والذين يريدون فقط أن يربطوا، يقول لك لا تقرأ الكتب، بتضيعك الكتب، لابد اليوم الشيخ اللي يعلمك. اليوم في هذا الوقت ما قاله الشاطبي، كلهم أبناء القراءة. وهذه المشيخات التي تسمعونها وتعلم من شيخي واخذ من شيخي، هذه يعني إما أن يكون الرجل، أن يبقى الرجل مقلدا أسيرا لشيخه، فهو مربوط بين حدين ولا يخرج منهم من هذين الحدين، وإما أن ينعتق، وانعتاقه بأن يقرأ، أن يقرأ. والشيخ وضع لنا قضيتين مهمتين في هذه القراءة. الشرط الأول وهو كما قال أن لا، وشرط من شروط قراءة كتب العلم، هنا يتحدث عن العلم المتخصص، ولكن القراءة بابها واسع. ولا بد أن تبحث عن الكتب التي تجمع بين العلم والمتعة. النفس تكل وتتعب، فإذا مورس عليها فقط ما هو من مسمى العلم بلا متعة تتعب. فأن تجمع بين العلم وبين المتعة، يكون هكذا وهكذا، كما كان سلفنا، كما كان ابن عباس يجلس في بيته فيدخل عليه أهل القرآن، ثم أهل الفقه، ثم أهل الحديث، ثم أهل الفقه، ثم يدخل عليه الشعراء فيمالحهم، وهكذا. هذا لا بد منه. إذن هو يضع لنا الشيخ هنا، هذه يكفي، هذه قضية يعني الحديث عنها هو حديث عن مآسي أمتنا وعن واقعها، والحديث عن ما نؤمل في هذه الأمة. واحد ماشي وما عندوش كتاب، واحد جالس وبتأمل، إما تنشغل بذكر الله عز وجل. نعم، فهؤلاء لا ينبغي لك، لا ينبغي لك في وقت أن تكون بلا نظر. المسلم، مصيبة أي أمة هي البطالة. وأعظم ما تنميه هو عقلك، وأعظم ما ينمى به العقل هو القراءة. اقرأ اقرأ اقرأ يا بعض. وأنا وإياكم، وسؤال ما هو أفضل كتاب في التاريخ، لما يسألني أعرف أنه هذا إنسان مسكر عليه جاي يلعب. وأي ما أفضل كتاب في الوصول، ما أفضل كتاب في الأدب، هذا رجل جاي يزين الناس، بعض الناس يزين بيته بالمكتبة الديكور، فهو يبحث عن أي كتاب، لا يوجد هذا. اقرأ، لا تسأل، في كتب موجودة، اقرأ. وربما شوف، ربما تقرأ كتابا تبذل فيه يوم أو يومين فلا تخرج إلا بفائدة واحدة، فائدة واحدة، لكن هذه الفائدة تحدث أثرا في حياتك. فائدة واحدة تحدث أثرا في حياتك. فعلي هذا ينبغي أن تفهمه. ما تجد، عليك أن تبحث عن الكلمة أشد من بحث أهل المعادن والذهب في بحثهم. الآن يأتي لنا لقضية مهمة. الشيخ أبو إسحاق الشاطبي رحمه الله هو الناصح الأمين لهذه الأمة، يذكر لنا ما هي مقومات القراءة التي تؤدي إلى النتيجة المطلوبة. طبعا المطلوب من القراءة، أعظم ما يصل به القراءة ما سميته في فن القراءة بالقراءة الجدلية، أن تصل القراءة الواعية الجدلية. شو معنى الجدلية؟ جدل. أن تصل إلى القراءة، في بداية أنت تقرأ تقرأ تقرأ، لا تخف لا تخف. وأنا أنبه، لا يوجد قراءة طهرية، لا يوجد قراءة انتقائية، كل الذين يقرؤون قراءة طهرية لا يستفيدون، كل الذين يقرؤون قراءة انتقائية لا يستفيدون، عليك أن تقرأ قراءة استيعابية. هذه نقطة مهمة. الاستيعابية ماذا تعني؟ تقرأ كل شيء، كل شيء في الفن، تقرأ كل شيء، فن من فنون العلوم، مصطلح الحديث. لا، ما هو أفضل كتاب في مصطلح الحديث؟ هذا رجل من رأي طريق، هذا سائح على العلم، سائح. تعرفون السائح؟ ما شوف الجوال بس بتصور معها حتى يرجع إلى عمله وحياته ويقول شوف أنا كنت في المكان الفلاني، أنا قرأت الكتاب الفلاني. ديكور. السياحة في العلم لا تنفع، السياحة بهذه المعنى يعني لا تنفع. لابد أن تقيم، أن يكون، أن تكون مقيما في العلم. اقرأ. فأولا لابد من القراءة الاستيعابية، ثم تصل إلى القراءة الجدلية. القراءة الجدلية هو أن يصبح بينك وبين الكتاب أخذ وعطاء، أخذ وعطاء، نقد، قبول، رد، تعليق، زيادة. وهذا لا يأتي إلا بعد القراءة الاستيعابية. بعد القراءة الاستيعابية للكتب، بعد ذلك يصبح عندك موقف ما تقرأ. وهناك أمراض للقراءة، هناك أمراض القراءة. وأنا أنبه على مرض مهم، مهم جدا، وهو الكاتب لص. مهما كان تعامل مع الكاتب أنه لص. كيف أنت لو تسمع أن رجلا مثلا يعني ايش بسموه في المحتال، لو علمت ان الرجل اذا جلس للناس احتال عليهم وسرق منهم المال، كيف تتعامل معه؟ بماذا؟ بالحذر. تجلس ونظرك الى يديه والى كلامه، كيف يريد ان يحتال عليك، كيف يريد ان يحتال عليك بيده ويسرق. فتجلس، ولا بد ان تتعامل مع الكاتب مهما كان، مهما كان. هذه كلمة صحيح قبيحة، لكنها بالمعنى الإيجابي. لص يعني ماذا يريد؟ يريد أن يبتلعك إلى داخله، إلى فكرته، حتى يأسرك، تصبح أنت أسير له. في الابتداء عليك أن تقرأ من يستحق أن يسرقك من كلام العلماء الثقات الذين يستحق، لأنه لا تملك أنت من أدوات الكشف. ولكنك بعد ذلك إياك أن يبتلعك الكاتب، إياك. خليك دائما ناظر إليه، بينك وبينه حاجز في النظر، بعيد، خليك بعيدها. فإذا بقيت كذلك تعاملت مع الكتاب تعامل العالم، تعامل المدقق، تعامل البصير، تعامل الحاكم العادل مع الكتاب. وهذه قصة طويلة كيف يأتيني. وأنا أنبه أن القراءة هنا لابد من قضية، أن القراءة هي أوسع، بل لكن أعلى، لا هي أوسع من فعل النظر في الكتاب، ولكن أصلها هو الكتاب. انتبهوا لهذه القضية. القراءة، أصل القراءة هو النظر في الكتاب، لكنها أوسع من النظر في الكتاب. هناك تقرأ الصورة، تقرأ الكلمة، تقرأ الحدث. واليوم عليك أن تكون هذه النقطة اللي قلت لئلا يبتلعك الكاتب، عليك أن تمارسها بدقة واحتراف وأمانة بالنظر إلى ما يسمى بقصف العقول. إيش قصف العقول؟ إعلام. إيش قصف العقول؟ جالس واحد معك جالس ليسرقك إلى منهجه، إلى فكرته، إلى خبره، إلى كذا. وللأسف الكثير من الناس إنما هم كالعجين، بمجرد وضع اليد تترك البصمات عليهم، إياك. يضحكون عليك، سواء كان في الإعلام أو في الكتب أو في الجرائد أو في الأخبار أو في جلسات بث الأخبار إلى آخره. فهذا ينبغي أن يكون ما سماه الله وتعيها أذن إيش؟ واعية، أذن واعية. هذه الأذن الواعية بدها تنحط فوق دائما، أذن واعية، أذن واعية. الأذن الواعية هي منهج إيماني. اليوم يأتينا متغير، ماله جالس سمع خبر تغير، أو سمع خطبة أو كذا، جعل بينك وبين ما تسمع حاجزا لعدم الابتلاء، لئلا يسرقك الكاتب والمتكلم لص. فإما فالبداية إذا كان مخلصا أسلم له مضطر كما يسلم الولد نفسه إلى أبيه، لأنه يخلص له ويعلم أنه ينافع عنه ويدافع عنه، ولكن هنا وهنا، لكنه حين يكبر وحين ينظر لا بد أن يتعامل مع الكتاب تعامل الصديق الذي بينه وبين نحو الحاجز، يأخذ منه ويذر، يقبل ويطعن، وهكذا. فتنشأ بهذا أعظم قراءة، وهي القراءة الجدلية التي سميها القراءة الجدلية، قراءة واعية. طيب، ماذا يطلب منا الشيخ في كتب العلم المتخصصين؟ هذه الكتب مهمة، ذكرناها في ابتداء لماذا نحن نقرأ الكتب الأوائل، وما هو قدحنا وذمنا لمن ينفر تحت باب أنها لا تفهم، وهكذا، أو أن الكتب قد اختلط فيها علوم غير علوم الإسلام، كما في كتب الأصول دخول المنطق دخول علم الكلام. فالشيخ أعلمنا بأن الكتب لا بد لها من مفاتيح. مفاتيح الكتب هي المصطلحات. أولا مادة مفتاح الكتاب أن تعلم المصطلحات، وهذا قديما لم يكتب فيه علماؤنا، لم يكتبوا، لكنهم بعد ذلك الشيخ يقول لابد من الشيوخ، لأنه يتكلم عن عصره لا يوجد، كانوا يعرفون هذه المصطلحات كما وهي غريزة في نفوسهم وتتلقى في مؤسسة العلم التي يعيشونها، ولكن صار ما صار. فكتب العلماء بعد هذا الشيخ، كتب العلماء مصطلحات الفنون، صار لكل علم مدخل، ولكل مذهب مدخل، ولكل كتاب مدخل، فصار العلماء يصنفون في مصطلحات الفنون. هذا المصطلح ماذا يعني؟ يعني عندما تكلمنا عن العرض والجوار، هذا لم يكن القدماء يذكرون مصطلح، ولكن نشأ كما في كتاب كشاف مصطلح الفنون، وكما في الكليات العكبري هذا الأول التهانوي، وهكذا نشأت مصطلحات. المصطلحات هذه لابد أن تعرفها، لابد أن تتعلمها. اليوم الأمر سهل، قديما الأمر صعب، وبعض العلوم أنبه لا يمكن أن تتعلمها بنفسك. أنتم تعرفون أن من عظماء تاريخ البشرية هو الباقلاني. أبو بكر الباقلاني من عظماء عقلاء البشرية، وهذا قال أعطوني أي علم فأنا أقرأه وأفهمه، فأحضروا له علم العروض، فمسكين قاعد شهر وهو يحاول فيه ما قدرش منه شيء، اعترف أن مثل هذا العلم لا يمكن أن يأخذ إلا من مدرس من معلم. هناك علوم لابد أن تجلس وأن يعلمك إياها رجل، وأن يبسط لك وأن يعطيك ما فيها، فهذا شيء مهم. إذن أولا من شروط قراءة الكتب أن تتعلم مصطلحات، أن تتعلم المصطلحات، لأنك حينئذ تمشي في طريق غفل عنها مظلمة، لا تعرف ما هي هذه الكلمات، ولكل علوم المصطلحات الخاصة بها. هذا فن من فنون العلم ومهم جدا فيه. طيب، قال أولا وهو أيضا نافع في بابه، أي مطالعة كتب المصنفين. هو سمي مصنف لأنه يصنف، لأنه صنف يعني فصل، سميت مصنفات بهذا المعنى لأنها تفصل المادة عن غيرها ومدوني الدواوين. وهو أيضا نافع في بابه بشرطين. ما هو الشرط الأول في القراءة؟ أن يحصل له من فهم مقاصد ذلك العلم المطلوب. كيف يفهمه؟ قال ومعرفة اصطلاحات أهله، شرحنا هذا. قال ما يتم له به النظر في الكتب، وذلك يحصل بالطريق الأول مشافة العلماء، أي أخذ المصطلحات إلى آخره، أو مما هو راجع إليه إلى كلام العلماء الذي يفصله، وهو معنى قول من قال كان العلم في صدور الرجال، لأن الكتابة أمر حادث. للعلم أين كان؟ كما قال ربنا بل هو إيش قال؟ بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا، في صدوره، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. إن الله لا ينزع العلم انتزاعا، يعني كيف ينزع لو أراد؟ من الصدور، كما قال سبحانه وحصل ما في الصدور. ولذلك مكان العلم هو الصدور، والعلم ليس ما في العلم ما في العلم ما في القلب، العلم ما في الصدر لا ما حواه القمطر. شيخ بيقولوا العلم ما حواه الصدر وليس ما في القمطر. القمطر يعني الكتب، يعني بعض الناس كلما سئل سؤال قل ارجع الكتاب الفلاني، إذن ماذا في صدرك؟ ماذا في صدرك؟ ولذلك لا بد من أن يحصل المرء. كان العلم في صدور رجال ثم انتقل إلى الكتب، أخذوه من صدورهم فكتبوه، ومفاتحه بأيدي الرجال. ما زالت المعاني غلقة، المعاني غلقة، فحتى يأتي العالم فيفتحها لديك. وهذا أمر لا يمكن للمرء أن يعرف قيمة الكتب حتى يتعلم كيفية قراءة الكتب. وأنا أذكر لكم قصة. في الثانوية، في الأول ثانوي، أنشأ مدرس جيد، وكانت هي أول لجنة مسرح، أنشأ لجنة مسرح للمسرح وللأدب ولغيرها لهذا الفن. فأستاذ لنا كان اسم محمد ملاص، ليس هو المخرج السوري، واحد هنا ما أدري أين وضعه. فأنشأ مسرح لجنة المسرح، والمهم فهذا أنا دخلت فيها، وثم في وقت قصير صرت رئيس هذه اللجنة في المدرسة. ولها نشاطات تتعلق بالدراما، تتعلق بقراءة الكتب ومناقشتها والندوات. فطلب مني أن أقرأ مسرحية توفيق الحكيم محمد لنناقشها في الندوة، وشاركت، يقول شاركني، وكان المشارك أنا شاركت مدير المدرسة في مناقشة هذا الكتاب، كتاب حياة محمد. أنا أقول لكم في كيفية قراءة الكتب، هذه فائدة مهمة. ومسرحية محمد لتوفيق الحكيم، أنا رجل غفل، يعني مش رجل، أقول فتى أو شاب غفل، لا أعرف، يعني أنا أقرأ القصة، يعني قرأت القصص العالمية في ذلك الوقت، قرأت كليلة ودمنة، قرأت أرنست منيجوي، قرأت فيكتور هيغو، أقرأها للمتعة قصص، ولا أعرف وراء هذه القصص شيئا مما يريده الكاتب، فقط أنه يكتب قصص ومتعة. وكذلك قرأت في ذلك الوقت لإبسن، مثل بيت الدمية، مثل كذا المسرحيات العالمية قرأتها، وهذا في الأول ثانوي. فهو جاء وقال اقرأ لنا مسرحية حياة محمد، مسرحية محمد صلى الله عليه وسلم لتوفيق الحكيم. وأنا قرأتها قراءة المتمتع، وأنه يصيغ، وقال تكلم، وجاء هذا الأستاذ، وأستاذ اسمه مصطفى الشاب، وهو رجل أصلا مؤطر فكريا، كان من زعماء حزب التحرير، ثم خرج بسبب الضغوط والسجن، يعني مؤطر فكريا، يعرف هذه الأمور. فلما جلست للمحاضرة وبدأت أتكلم أنه على ما أفهم أن الفن الذي فعله رفيق الحكيم في القصة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، أنه صاغها على صيغة مسرحية فقط في هذا الجانب، والجانب الفني وليس الجانب الفكري. انتبهتم؟ يعني الذي مثل ما صيغة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم على صيغة الشعر، الشاعر مثل الصرصري صاغ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم بآلاف الأبيات، صاغها شعرا، فهذا فن لا يهدر شيء كثير. وأنا فهمت أن عالم المسرحية، وتعرفون أن مما يعاب على الأدب العربي كذبا ودجلا أنه ليس في الأدب العربي مسرح، يقول ليس في الأدب العربي مسرح، لأن المسرح هو إنتاج يوناني. والحقيقة أن له سببا، أن له سببا عقديا، لا أريد أن أخوض في هذه المسألة، لكن أنا أنبه لهذه النقطة. فلما جئت تكلمت فقط في هذا الجانب، ولا أعرف شيئا من مراد الحكيم وتوفيق الحكيم هذا الرجل. الآن أفصل لكم القول فيه، فقط أنه أراد في السيرة النبوية أن يصيغها صياغة جديدة وهو المسرحية، فن من فنون الأدب. وسكت، ظننت أني يعني بلغت للغاية. فلما استلم المدير المدرسة وتكلم عن هذه القضية، وهي أرادها، أراد الحكيم ليس الفن فقط ولكن أراد الفكرة. الآن من ذلك الوقت انقدح في ذهني كيف يكون الأدب والفن خادما للفكرة، وهذا يبينه الآن لأهميته. لا بأس أطلنا في الموضوع لكنه مهم، وأن توفيق الحكيم أراد ليس فقط الصياغة الفنية أي صياغة السيرة بطريقة المسرحية، لكنه أراد أن يؤنس النبوة. هذه عبارتي الآن، عبارة تعرفون ما تؤنس النبوة على طريقة الحكيم، على طريقة العقاد. العقاد لما قال عبقرية أبي بكر، يعني أبو بكر عبقر الإسلام، ما لم يصغه صيغة إنسانية. يعني ما الذي صاغ أبو بكر؟ مين أبو بكر من غير الإسلام؟ مين عمر من غير الإسلام؟ فورانا يقول عبقرية، بمعنى هؤلاء من؟ عباقر. لكن المصيبة هذه مصيبة، لكن المصيبة الأعظم يقول عبقرية محمد. العبقرية إنتاج فكري، والنبي صلى الله عليه وسلم ليس منتجا فكريا، النبي منتج الوحي. فهمتم؟ فقراءة هذه آراء، وهذه صدمة أن سنة النبوة أول ما دخلت علينا من الغرب، حتى أن كتاب حياة محمد لمحمد حسين هيكل، ليس حسنينها، محمد حسين هيكل ورجل في الثلاثين، في العشرية من عشرية الثلاثين من القرن الماضي، أراد هذا، أن ينكر عالم المعجزة، أنه رجل عبقري وعظيم، لكن والوحي ليس فوق السنن الأرضية، ولك أنكروا الكرامات والمعجزات إلى آخره، والملائكة. ومحمد عبده فسر قوله تعالى لم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، لم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل طيرا أبابيل، قال طير أبابيل هي الجراثيم. طب كيف ترميهم حجارة من سجيل؟ ننجي من سجيلها وشو نسوي فيها؟ المهم، فهو أول ما طرع على ذهني بأن الفن المسرح هو صياغة عقدية. مفهوم الكلام؟ مفهوم؟ أن الفن هو ماذا؟ صياغة عقدية، بمعنى أن الذي يكتب القصة، ومن ذلك الذي يكتب القصة إنما يكتبها من أجل عقيدة، لا من أجل متعة حوار وقصة. كما نعلم أن واحد في قصة، واحد قام، واحد مات، واحد حي، واحد جاء ابن، واحد حب وحدة، واحد قتل واحد، كيف اكتشفت الجريمة؟ ليس هذا المراد. وليس هذا المراد، هو صياغة فكرية. ولذلك أتقن عبد الوهاب المسيري وأبدع لما قال عن قضية توم وجيري، بهمش حتى نعرف كيف نقرأ، هذا كله حتى نتعلم كيف نقرأ. قال عبد المسيري، قال بأن توم وجيري هي صياغة فكرية للإنسان. من فكر فيها؟ توم وجيري نطلع عليها، الأولاد بتطلع عليها وانتهى الموضوع، ذات دولت وفدته مش هيك، وانتهت القصة خلاص وانتهى الموضوع. ويقول لا، يقول لا، يقول بأن توم جيري هي صياغة العالم على طريقة العبثية، وهو عقيدة اللامنتمي. هذه بعدين من جاء كل وينسون سيأتي، واللامنتمي نتكلم عنها لأنه فيها ضرورة في صياغة عقولنا. قال بأن الغرب وصل للامنتمي. شو إنتاج اللامنتمي؟ هو إنسان اللي هو الهيبيز، إنسان هيبز الليل، لأنه هذه الفكرة والعقيدة غزت الغرب اللامنتمي، وأعلنها الكاتب الكاتب أو فيلسوف، لكن ولا عدو فيلسوفا، كولن ويلسون في كتابه اللامنتمي. وأن الإنسان وصل لدرجة أنه كل شيء في الوجود وهي ثمار عقيدة وجودية. والآن أذكر الوجودية كيف الصيغ، كيف انتشرت عقيدة الوجودية بالقصة والمسرح، مشان تعرفوا انه كيف تقرأ الكتب. هذا كله لمعرفة كيف قراءة الكتب، لأننا نريد القراءة الشاملة. فقال بأن توم وجيري أنت بتشوفهم ليش بتقاتلوا وشو المشكلة ولا شيء، مجرد هكذا تمد الأمور. فيقول إن صح تفسيره، وأظن أنه ليس بعيدا عن الحقيقة، بأنها هي لعبة لكنها صياغة فكرية، يعني إلى أدق هذه المسألة الصغيرة لكنها صياغة فكرية، ويريد أن يبني عقل الناظر إليه إلى عقيدة ما. لا، الحياة بثية، بتقاتلوا بعض بتصالح، ما فيش فيش وراء القتال وليس وراءه شيء. وهذه الوجود، هذه ثمار الوجودية الهبية اللامنتمية. الوجودية هي التي غزت العالم، تعرفون كيف انتشرت الوجودية؟ لو سألت أحد قلت له أعطيني كتاب غربي لفيلسوف، وفيلسوف الملحد جابوا السارتر، لو قلت له أعطيني كتابا في الوجودية فلسفيا لا تجد. إذن كيف انتشرت الوجودية؟ انتشرت عن طريق القصة والمسرح. وصلت معكم إلى هذه القضية، وهي قضية كيفية استغلال الفن من أجل العقيدة. أنت عندما تقرأ يجب أن تعرف ما الذي يريده الكاتب. هو لم ينشئ القصة من أجل أن يمتعك فقط. يعني لما نتكلم عن ابن طفيل وحي بن يقظان، اسمعوا قصة حي بن يقظان، وما الذي أراده ابن طفيل؟ طبعا حي بن يقظان قصة كتبها ابن سينا، حي بن يقظان كلها كتبها قصة بطريقة ما لينشر فكرة ما. حي ابن طفيل هذا الفيلسوف الأندلسي، ما الذي أراده في قصة حي بن يقظان؟ ما الذي أراده؟ أن طفلا رماه البحر إلى جزيرة وربته الغزالة ونشأ وبدأ يتعرف على الإله إلى آخره حتى وصل إلى الإيمان الكامل. ما الذي أراده من طفيل؟ هي قصة أنت بتقرأها متعة وبتجيبوها اليوم، ولست ضد هذا بل مؤيده أن تنشر عن طريق الأفلام الكرتونية بشكل إيش بسموها القصة، إيش سموها ما بيش لا نشرت بأشرطة فيديو وتصوير الكرتوني. لا لا لا، هاي قصة حي بن يقظان الطفل الذي رماه البحر، أراد أن إلى البحر ونشأ والغزالة ربته، هذه قصة حي بن يقظان. ما الذي أراده حي بن يقظان؟ هذه قصة، هو صاغ قصة، لكن ما الذي أراده من هذه القصة؟ ما الذي أراده؟ أراد عقيدة، وهو أن الإنسان بفطرته مستغن عن الوحي، وأن الفيلسوف بفكره يصل إلى ما يصل إليه النبي بالوحي. والدين يقول هذا، وراح عاش في الجزيرة لوحدها وتأمل ووصل إلى قضية الحقائق من غير وجود ضرورة الوحي. لما راح المدينة التقى هو والشيخ والإمام الذي قال، فالتقت فكرته أي الفيلسوف مع فكرة الوحي. هذا هي أراده، وهي قصة، ولكنك حين تقرأها كمتعة. وهو أراد بها ماذا؟ أراد بها فكرة. طيب، أطلنا هذا الباب، لكنه إن شاء الله أرجو أن يكون نافعا لإخواني. قال ومفاتيح، والكتب وحدها لا تفيد الطالب منها شيئا دون فتح العلماء وهو مشاهد معتاد. فدون أن يفتح العالم الكتاب لك يبقى هناك الكثير من أسراره، ولذلك لابد أن تقرأ كثيرا. وهكذا تكلمنا عن إمكانية مقاربة وليست تامة، إمكانية مقاربة ليست تامة في وصولك إلى حالة الجلوس مع العلماء، وليست تامة، لا يمكن أن يحصل هذا أبدا على وجه الكمال، إنما هي المقاربة. تفضل، ما هو الشرط الثاني من كلام الشيخ؟ والشرط الآخر أن يتحرى كتب المتقدمين من أهل العلم المراد، فإنهم أقعد به من غيرهم من المتأخرين. وقفان، وهذه في الحقيقة هذه الكلمة من الشيخ عظيمة وصحيحة لكن غير مقبولة. أنا أتحدث عن زماننا، كيف أنها صحيحة وعظيمة لكن غير مقبولة في زماننا؟ السبب: الناظر إلى الكتب الأقدمين وكتب المتأخرين يجد جذرا مهما في الفرق. هناك فرق مهم بين كتب المتقدمين وكتب المتأخرين. الفرق أن الناس كلما قل علمهم يحتاجوا إلى الشرح أكثر، كلما ولذلك الأوائل الكلمة يقول لك البلاغة هي لمحة الدالة، كلمة واحدة بفهمها بعرف. فكانت كتب الأقدمين كتب قليلة، كما يصفها ابن رجب في فضل علم السلف على الخلف أن كلامهم قليل لكنه عظيم، وكلام المتأخرين كثير لكنه أقل جودة وأقل منفعة ولكنه ضروري بالنهاية، ضروري. لماذا؟ لأنه كلما قل علم الرجل احتاج إلى الشرح أكثر. فتجد في الآن الفكرة التي يقولها أنت تبحث الآن، أنت تشرح الفكرة في 10 صفحات وتجد عند العالم الآخر تجدها في جملة واحدة، جملة كلمة خلاص، أنت تعرف الفرق. ولما هو السبب؟ السبب أن الناس اضطروا إلى الشرح يعني لهذا السبب، وهو أن الناس لا يفهموا، لو قيلت كلمة لا يفهمها فيضطر أن يشرحها من جوانبها وهكذا. فالشرح نشأ لقلة العلم وليس لكثرته. بعض الناس بظن بدأ في ومن هنا، فما قاله زاهد الكوثري رحمه الله، ما قاله في المقارنة بين مشكل الآثار للطحاوي بين اختلاف الحديث للشافعي، انظر لهذا وانظر لهذا، انظر للشافعي كتاب صغير وانظر لكتاب الآثار، هذا من الجهل، هذا من الجهل. فتأصيل العلوم ليس كالبناء عليها، التأصيل يكون شاقا، يكون فقط والمثال يكون صعب، ويأتي الآخر ويبني عليها بعد ذلك، فيظن الناظر بأن المتأخر أتى بما لم يأتي به المتقدم. ولكن احذروا من هذه الكلمة الجاهلة، والكلمة أقول الخاطئة، خطأ وفيها إثم، وهي قولهم ما ترك الأول للآخر شيئا، مش صحيحة. هذه كلمة مميتة للإرادات، مميتة للعقل، مميتة للفكر. يقولون ما ترك الأول والآخر شيء، والصواب كم ترك الأول والآخر شيء، كم يعني كثير، واضح؟ فعليكم أن تحذروا من هذا، وهو قضية أنه ما فيش ضرورة، كل شيء موجود في الحقيقة نعم، ولكن كذلك أن تأخذ كلام الأولين فتصيغه علما هذا شيء عظيم، هذا شيء عظيم. يعني الآن البخاري صاغ كتابه، كيف بعد ذلك أنتج علوما هذا الكتاب؟ أنتج علوما. أن هناك من ألف في تراجم البخاري، فصارت التراجم فنا لدراسة الفقه. هناك من ألف في منهجه في الرجال، كيف اختار الرجال، صار هذا علم، فصار الكتاب ينشئ علوما. وهذا ليس فقط في كتب الحديث، وكذلك في التفسير، كيف بعد ذلك التفسير أنشأ علوما، قواعد التفسير، طرق ترجيح التفسير، علم التفسير بكل ما فيه. ما الذي أنشأه؟ أنشأه وجود صحابي يفسر كلام ربنا سبحانه وتعالى. وذلك هناك الكثير مما يمكن أن ينتجه طالب العلم لو تفكر، لكن ينبغي أن لا يتمحل وأن لا يبتعد عن حاجات الأمة. الأمة فيها حاجات فتذهب إلى حاجاتها، هذا هو من الإبداع. أولا أن تقرأ على قاعدة لا يكون الإبداع إلا بأن تقتل الماضي بحثا، لا بدها. إذن كيف هي أول؟ إذا رجعت إلى كتب الأقدمين، يعني الآن لو أراد أحد أن يقرأ في كتاب، وهذه نبه عليها للفضل يعود لأهله. من أراد نبه عليها الأستاذ شاكر في مقدمة كتاب أساس البلاغة، قال لما جاء بعضهم، وانتبه انتبه لهذا، قال للأسف هذه السلفية المعاصرة تمارسها هذه اللعبة، يأتي بعضهم ليقبح كتب المتأخرين، يقبحها ويأخذ. هناك طريقة قبيحة انتشرت وهي البحث عن أضعف حلقات الكتاب وتعميمها على الكتاب، هذه يمارسها، كان يمارسها العقاد ويمارسها بعض المشايخ المعاصرين فنان فيها. كيف؟ أنت تذهب إلى كتاب فقهي من كتب المتأخرين، كتاب فقهي يشرح فيه متنا من المتون، فيقول لك ما قيمة هذا الكتاب، هذا كتاب لا قيمة له. لماذا؟ لأنه يأتي إلى مسألة فقهية الآن ثبت، اليوم ثبت بالعلوم أنها خطأ. أضرب لكم مثالا، كان مما قاله المتأخرون بأنه لو كسر ظهر الرجل فخرج منيه أيجنب أم لا؟ فهذه موجودة في الكتب لأنها مبنية على تصورهم أن المني هو مصدره الظهر، وهذا غير صحيح، هذا غير صحيح. وسورة البروج لما قال الله عز وجل يخرج من بين الصلب والترائب، هذا الضمير لا يعود على المني، الحديث عن الإنسان الصواب، وهذا الذي قاله الرازي، انفرد به الرازي في تفسيره التفسير الكبير أن هذا الضمير يعود على الإنسان لأنه يخرج من بين الصلب والترائب ليس المني، المني مكانه معروف الخصيتين، هذا هو مصنعه علميا ولا يخرج إلا منه، وأما الذي يخرج بين الصلب والترائب فهو الإنسان، وهذا أصوب ما فيه، وأن المرأة هي صلبها وترائبها وهذا أفضل ما فيه. هناك من قال الصلب والترائب شيء آخر، ولكن هذا هو الصواب. فهذا مبني من هذا الكلام، كلام من قال من المتأخرين. فهل يقبح الكتاب وإنتاج المتأخرين في الفقه لمجرد هذا الخطأ؟ ولذلك نشأ من السلفية المعاصرة، والشيخ شاكر في أساس البلاغة أوعز هذا الفعل وجعل مصدره هو محمد عبده، وهو إمام السلفية المعاصرة في نسختها غير النجدية، في نسختها غير النجدية، وهو الذي دعا إلى التطوير وإلى آخر ما الذي نحن نريد أن نقوله، بأنك لا يمكن لك الآن أن تصل إلى فهم كتب المتقدمين إلا بشروحها التي قالها المتأخر، لا يمكن. احتقار كتب المتأخرين معنى ذلك أن تنقطع النسبة بينك وبين كتب المتقدمين، كأن سلم هناك لابد حتى السلم، لأنك أنت صغير وأنا صغير والمتأخرون صغار. واضح الكلام إخواني؟ واضح الكلام؟ هذا مهم جدا. فالذي يريد الآن أن يعير، ليش قلت عن كلام الإمام أنه عظيم؟ هذا كلامه للعلماء، هذا كلامه للعلماء، كلام الشاطبي لمن؟ للعلماء. عليك أن تقرأ، وهذه ذكرتها في كتاب فن القراءة، سأل الله عز وجل أن ييسر وجوده وطيب ونشره، أن من أهم تحقيق القراءة الجدلية الواعية ومعرفة أن تقرأ ومعرفة العلم أن تقرأه في طبعته الأولى، في صوره الأولى، كيف نشأ هذا العلم؟ وإذا لم تصل لهذه المرتبة تكون أنت بحاجة إلى أن ترتقي شيئا فشيء حتى تصل إلى كتب الأقدمين فتعرف مراد أهلها كيف نشأ. وهذا أنتم رأيتموه وناقشتم، أظن أن أغلبكم لم يكن كلكم قد رأيتم هذا من كلام شاكر في رسالة في الطريق إلى ثقافتنا، صحيح؟ لما نبه إلى الفرق بين كلام السيبويه على الفعل وبين كلام المتأخرين في تقسيم الفعل، وما هي قيمة هذا، ما قيمة معرفة كيف نشأ هذا العلم على يد الخليل، مش على يد سيبويه. ونشرح هذا شرحا أوسع الشيخ شاكر في كتابه نمط صعب ونمط مخيف، لما قال بأن أساس الوزن الشعري هي الدوائر الخليلية وليس التفعيلات. ارجعوا لي، أريد أن الآن نفصل، لأن فقط مثال، نأتي بمثال فقط. واضح أيها الإخوة القصد، بأن معرفة كتب الأقدمين لا تتم إلا من خلال السلم، وهي شرح كتب المتأخرين، لأنها أوسع عبارة، لأنها ما هي أوسع عبارة، أكثر شرحا، أكثر تسهيلا للناظر، وهذا ما نحتاج إليه. لكنك عليك أن ترتفع، هذا اللي يقوله دائما إخواني، ارتفع في النسبة. وإذا كان باستطاعتك اليوم، قال ابن عبد الوهاب، لا ارفع من عبد الوهاب في بينه، كلما ارتفعت قل الخلاف، كلما ارتفعت قل الخلاف. لو قلت لرجل قال ابن عبد الوهاب، تجد كم سيخالفك؟ الكثير. طب ارفع شوي، قل قال ابن تيمية، بقل الخلاف. طب إذا رفعت وقلت قال أحمد، تزيد الهيبة ويقل الخلاف. إذا رفعت أكثر وقلت قال يحيى بن سفيان الثوري، هل لما تقول قال سفيان مثل قولك قال أحمد؟ فرق. لما ترفع عن سفيان تقول قال سعيد بن مسيب، انتهى الموضوع. ما حد يقولك لا سعيد من مذهب كذا ومن جماعة كذا ومن السلف والخلف. فإذا ارتفعت أكثر وقلت قال الصحابي قال عمر، طيب إذا انتهيت الأمر وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف إذا قلت قال الله؟ فكلما ارتفع نسبك في العلم كلما قل الخلاف وبان العلم، وبان العلم. لأننا لما تكلمنا عن قضية الكتاب أولا، القرآن أولا، قلنا من فوائد هذا المعنى وهو تعليم طالب العلم الغوص على الجواهر في أماكنها الأصلية، مع معنى التعبد الذي هو حاضر في الذهن عند قراءة الكتاب. إذن هذه كلمة عليها ما عليها من الكلام الذي تكلمنا فيه. تفضل يا شيخ. وأصل ذلك التجربة والخبر. انتبهوا، التجربة والخبر، انتبهوا هذان هما مصدر العلم. اكتبها هذه، حط عليها هذه مشان تفهم. العلم لا يكون العلم عند أحد إلا بهذين المصدرين، دائما قلنا التجربة والخبر. لابد أن تعرف العلوم كما قالها أصحابها، ولابد أن تمارس ممارستهم، حين لم ينتج العلم. لابد أول من الملاحظة، لابد من التجميع، لابد من التجربة، ثم بعد ذلك الاستقراء. وأعظمها، انتبهوا، هذا كتاب الشاطبي، هذا كتاب الشاطبي. لو سألني سائل ما هو، لو قال قائل هذا كتاب الشاطبي، قل لي كلمة واحدة فيه هي عمود هذا الكتاب كله، لو واحد سألني ما هو، أقول لك الاستقراء. انتبهوا لهذا، هذه ضعوها عندكم. لو سأل سائل طالب علم قال هذا الكتاب ما هي عموده، ما هو عموده الذي يقوم عليه، واحد أعطني كلمة واحدة، إيش أقول لك؟ الاستقراء. الشاطبي وذكر هذا في كتابه كما تقدم، وسيأتي كذلك فيما سيأتي من الكلام، خاصة في كتاب الاجتهاد. وينوه على هذا بأن الكتاب كتاب الشاطبي هو الاستقراء. نعم. إذن أو أصل ذلك التجربة والخبر، ما علم بلا تجربة ولا علم بلا خبر، لابد من هذا. أما التجربة فهو أمر مشاهد في أي علم كان، فالمتأخر لا يبلغ من الرسوخ في علم ما يبلغه المتقدم. فالمتأخر لا يبلغ من الرسوخ في علم ما بلغه المتقدم. صح. نعم صح. ما بلغه شيخ. في علم ما بلغه المتقدم. صح. صح. صح هذا شيخ. فالمتأخر لا يبلغ من الرسوخ في علم ما بلغه المتقدم. وهذا انتبهوا، هذا ليس في علوم الكونيات، هذا ليس في علوم الكونيات، وأنا لا أريد الآن أشعر بشيء يعني يكفي، وأريد فقط الكونيات مبنية على التراكم، كونيات الناس اكتشفوا الحديد، ولكن واليوم وصل الحديد إلى أن يكون كمبيوتر إلى غير ذلك. لكن أنبه على نقطة، وهذه ذكرت وأردت أن في كتاب عن العولمة، يعني اختصرتها في سرايا العولمة سرايا الجهاد، ولكني أنبه عليها: إياكم ثم إياكم. وهذا من الشر العظيم، أن تظنوا أن الإنسان المعاصر هو أذكى من الإنسان الأول. إياكم، يعني ليس الذي انتبه، ليس الذي صنع الكمبيوتر أبدا بأذكى ممن اكتشف رغيف الخبز. سكت. أي عين هذه؟ وأي عقل هذا الذي لمح هذا السر في حبة القمح؟ دلوني على أن يأتي إنسان فالمادة موجودة فيحولها ويجملها ويصنع من المادة شيئا جديدا، هذا فن ولا شيء، لا لا لا نغمطه حقه، لكن من الذي اكتشف هذا الشيء أولا؟ كيف ذهبت عين هذا الخبير العظيم إلى معرفة وجود الحديد في الأرض؟ ينظر أنه هذا حديد فيأخذه ويصفيه بالحرق ويخرجه، ثم ليعلم أن الحياة كلها قائمة على الحديد. ثم ذاك الرجل الذي نفذ بصره، لماذا لم يأخذ شيئا آخر؟ لماذا لم يأخذ إلا القمح؟ دلوني عليه، ما الذي؟ أنا عندي أن هذا فيه نوع إلهام، لكن كما تقولون اليوم أن صانع الكمبيوتر فيه إلهام، فكذلك وتقول أنه ذكي، فكذلك الذي نفذ بصره إلى حبة القمح، هذه الحبة يدرك أن سر الحياة، ثم لا تستطيع البشرية بعد ذلك أن تستغني عنها أو أن تجد لها بديلا. تفضل، أخذ حبة القمح لم يكتفي بها، كان بإقدار يأخذها وإيش سوي؟ ويمضغها، لكن لا، أخذها فجففها، ثم بعد أن جففها أدرك أنه لا بد من طحنها، ثم بعد طحنها ما الذي هداه بعد طحنها أن يعجنها إعادة ماء وأن يعجنها، ثم ما الذي هداه أنها بحاجة إلى النار فيضعها في النار لتخرج هذا رغيف الخبز؟ أنا أتكلم عن ابتداء، من فكروا، هذا الذي ترونه كل يوم رغيف الخبز ترونه أمامكم، ثم يأتي ثم يأتي أحدهم وهكذا. ولذلك أعجبني رجل من صالحي من رأيت في هذه الحياة، وكنت أريد أن أكتب عن هؤلاء الأسطوريين من عوام البشر، ومنهم هذا الشخص اسمه أبو عبد الرحمن، اسمه الشيخ أبو محمد عبد الرحمن البصبوص، من رحمه الله. هذا رجل جار لنا مقابل لنا، يعني رجل أسطوري، وهو عامي ومن العباد في وقت يعني العبادة لا يعرفها الناس، من صيام اثنين وخميس وقيام الليل، رجل عجيب. المهم حدثني طرفة هذا الرجل الأسطوري، وأنا أتمنى أن أكتب عن هؤلاء الأخفياء البسطاء مع عظمتهم وحكمتهم، وعجيبين هؤلاء الناس، والناس لا يرونهم، الناس لا يرونهم في التلفزيون. قال كان عندهم في القرية، كان في القرية عندهم كندرجي حذاء، قال لما يعطوا واحد يعطيهم، تعرفوا البلغة لا يمكن أن ترمى حتى ترقع ألف رقعة ورقعة، فتنسى الأصل وتبقى الرقع على قاعدة حذاء الطنبوري. المهم فقال لما ندخل عليه فنعطيه الحذاء ليصلحه، وقال علم الإنسان ما لم يعلم، مفتخر انه يعني بيقوم بعمل عظيم، علم الانسان ما لم يعلم. وين كنا يا مشايخ؟ فالقصد بان هذه ذكرتها على ان الكونيات تتراكم، لكن القيم لا تتقدم، انتبهوا لهذا، هذه لعبة الشيطان، لعبة الشيطان في قول الإنسان ترقى في قيمه. الإنسان ما ترقى في القيم لا تتقدم. ما فيش تطور. كانت القيم قديما جاهلة والقيم لا. قيم الجاهلي خير من قيم الجاهلية هذه المعاصرة من الشجاعة والكرم. اليوم تغيرت اليوم. فالقيم لا تتبدل ولا تتراكم. والإنسان هو الإنسان يبقى هو الإنسان يبقى. ولكن القرآن ومن فقه القرآن أن تعلم الإنسان هو الإنسان. مترقاش هو الإنسان هكذا من شاء جاهل ومن شاء غبي ومن شاء صغير غير حكيم ثم يبلغ الكبر ويقول أخي والناس بردوا علي. ما أنت ما كنتش ترد على الناس وانت صغير ولا لتمضي هذه الحلقة. فالقصد بأن هذا ليس في علوم ليس في العلوم القيمية. نعم. أما التجربة نعم اقرأ لا بأس. فهو أمر مشاهد في أي علم كان. فالمتأخر لا يبلغ من الرسوخ في علم ما بلغه المتقدم. وحسبك من ذلك أهل كل علم عملي أو نظري. فأعمال المتقدمين في إصلاح دنياهم ودينهم على خلاف أعمال المتأخرين. وعلومهم في التحقيق أقعد. فتحقق الصحابة بعلوم الشريعة ليس كتحقق التابعين، والتابعون ليسوا كتابعيهم، وهكذا إلى الآن. ومن طالع سيرهم وأقوالهم وحكاياتهم أبصر العجب في هذا المعنى. تفضل. لأن حكايات تنصب بكسر. حكاياتهم تنصب بالكسر. ومن طالع سيرهم وأقوالهم وحكاياتهم أبصر العجب في هذا المعنى. وأما الخبر ففي الحديث خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. يعني هذا مع اشتهاره ليس في الصحيح. الذي خير الناس خير أمتي خيركم. أما القرون فلا جاء في حديث لكن فيه ضعف بهذا اللفظ. وهو مشتهر على الألسن بهذا اللفظ وليس كذلك. تفضل. وفي هذا إشارة إلى أن كل قرن مع ما بعده كذلك. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أول دينكم نبوة ورحمة ثم ملك ورحمة ثم ملك وجبرية ثم ملك عضوض. وهذا يدل على أن الأمة تنزل مرتبتها في الدين ومن الدين العلم. نعم. ولا يكون هذا إلا مع قلة الخير وتكاثر الشر شيئا بعد شيء. ويندرج ما نحن فيه تحت الإطلاق. وعن ابن مسعود أنه قال ليس عام إلا الذي بعده شر منه. لا أقول عام أمطر من عام ولا عام أخصب من عام ولا أمير خير من أمير، ولكن ذهاب خياركم وعلمائكم. ثم يحدث قوم يقيسون الأمور برأيهم فيهدم الإسلام ويثلم. ومعناه موجود في الصحيح في قوله ولكن ينتزعه مع قبض العلماء بعلمهم فيبقى ناس جهال يستفتون فيفتون برأيهم فيضلون ويضلون. هو يقول البخاري قوله فيفتون برأيهم لفظ هذا لا يصح. نعم شيخ. وقال عليه السلام إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء. قيل من الغرباء؟ قال النزاع من القبائل. وفي رواية قيل ومن الغرباء يا رسول الله؟ قال الذين يصلحون عند فساد الناس. وعن أبي إدريس الخولاني إن للإسلام عرا يتعلق الناس بها وإنها تمتلخ عروة عروة. وعن بعضهم تذهب السنة سنة كما يذهب الحبل قوة قوة. وتلا أبو هريرة قوله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح. ثم قال والذي نفسي بيده لا يخرجن من دين الله أفواجا كما دخلوا فيه أفواجا. وعن عبد الله قال أتدرون كيف ينقص الإسلام؟ قالوا نعم كما ينقص صبغ الثوب وكما ينقص سمن الدابة وكما ينقص سمن الدابة. فقال عبد الله ذلك منه. ولما نزل قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم بكى عمر فقال عليه السلام له ما يبكيك؟ قال يا رسول الله إنا كنا في زيادة من ديننا. فأما إذا كمل فلم يكمل شيء قط إلا قط إلا نقص إلا نقص. فقال عليه السلام: صدقت. والأخبار هنا كثيرة، وهي تدل على نقص الدين والدنيا، وأعظم ذلك العلم، فهو إذن في نقص بلا شك. فلذلك صارت كتب المتقدمين وكلامهم وسيرهم أنفع لمن أراد الأخذ بالاحتياط في العلم على أي نوع كان، وخصوصا علم الشريعة الذي هو العروة الوثقى والوزر الأحمى. الوزر يعني الوزر إيش؟ قلنا إيش معنى كلا لا وزر، يعني لا حامل لا ملجأ. قال: والوزر يعني الملجأ، والوزر الأحمى. وبالله تعالى التوفيق. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. نقرأ فقط المقدمة 13 حتى نقف عندها إلى الدرس القادم إن شاء الله، نحاول أن ننهي. والله تفضل. المقدمة 13: كل أصل علمي يتخذ إماما في العمل، فلا يخلو إما أن يجري به العمل على مجاري العادات في مثله، بحيث لا ينخرم منه ركن ولا شرط، أو لا، فإن جرى فذلك الأصل صحيح وإلا فلا. هذه المقدمة القاعدة هي التي بها تعرف أصول الحكم، أصول الحكم القدري من الحكم الشرعي، هكذا تكتب المقدمة. تحضروا أنفسكم بهذا المعنى، بهذه المقدمة التي هي المقدمة 13، يعرف طالب العلم كيف يتميز الحكم القدري عن الحكم الشرعي. وإن شاء الله نتكلم فيه بما يعني ما يكفي إن شاء الله تعالى فيما سيأتي رحمه الله. وهي مهمة جدا، أرجو أن تقرأوها وتكونوا قد استوعبتم مراد الشيخ فيها تحضيرا للدرس القادم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، والحمد لله رب العالمين. وذكر إخواننا أن غدا السبت بعد صلاة المغرب، يعني في الساعة 6 بتوقيت الأردن والساعة 7 بتوقيت مكة، نناقش كتابين، أولاهما كتاب الأستاذ الشيخ أبي الحسن الندوي مدخل صحيح بن حطاط المسلمين، والكتاب الثاني والمسيحية والسيف، وهما على معنى واحد. واخترت هذا الكتاب حتى لا يضيع علينا أسبوع، ولأنه متوافق مع مقصد الأستاذ أبي الحسن الندوي رحمه الله. الكتاب نعلن الآن كتاب الرابع، للأسف أرجو إذا وجدتم مشقة في إحضاره والبحث عنه تخبرونا، لأن ربما نغيره، لكنه مهم، وهو كتاب مذبحة التراث لجورج طرابيش. مذبحة التراث مهم، كتاب مهم، مذبحة التراث لجورج طرابيش، وإن شاء الله يكون نقاش فيه مهم في كشف ألاعيب القراء اليوم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، والحمد لله رب العالمين. نعم، لأن جورج، لأنه اسمه جورج لا يقرأ شيك. طيب حتى يأتي دوره إن شاء الله. تفضلوا لمن يعني يريد الخروج. جزاكم الله خير. السؤال تفضل. نعم شيخ، من البيت بيتكم، من يريد البقاء البقاء. فضيلة الدرس النص ومفتاحه المصطلح وأداته المنهج. عد لي جديدة علي، من يقول هذا؟ واحد علماء المغرب كاتب. إيش يقول؟ يقول معضلة الدرس، معضلة الدرس النص ومفتاحه المصطلح وأداته المنهج. يعني أداته المنهج كلمة صحيحة، كلمة صحيحة. شو أقصد أداته؟ يعني هو المعضلة بمعنى مادة البحث. مادة البحث أن بين يدينا نص، أنه بين يدينا نصا نريد أن نفهمه، معضلة، من أجل أن نحلله نفككه. والنص مثل الآلة مثل أي شيء، على أن يفكك وأن يعرف مراده. ومن أجل هذا العلماء في بداية الشرح يشرحون كما ترى لما تأتي إلى كتب شرح أصول الفقه، فيشرحون معنى كلمة الأصول لغويا، ثم يأتوا إليها اصطلاحيا وهكذا، ثم يذكرون تنوعها في الخطاب، كلمة أصول في الفقه، كلمة أصول في اللغة، كلمة أصول في إلى آخره، فيحللونها. فإذا المعضلة هي ماذا؟ النص، صحيح؟ ثانيا إيش قال؟ مفتاح ذلك كما ذكرنا المثال، كيف يفكك هذا؟ معرفته بمعرفة المصطلحات، إما أن يكون التركيب إضافيا، إما أن لا مجرد اللفظ وعليه يعرف لغة، وإما أن يعاد إليه تفسيره على طريق المصطلحات اللغوية أو المصطلحات الشرعية أو إلى آخر مصطلحات أصولية إلى غيرها، فحينئذ يفكك عن طريق هذا. أما الطريقة في هذا ما هو منهج البحث، هذا العلم، هذه الطريقة لها منهج. ما هو المنهج؟ هو الأدوات التي تسأل، هي ليست الأدوات، هي طرق استخدام الأدوات، كيفية استخدام الأدوات، كيف تستخدم مثلا اللغة في تحليل النص، وما هو دورها، وأين تبدأ وأين تنتهي، كيف تستخدم المنطق، كيف تستخدم أي علم من العلوم. فهذا الذي أراده، وكلمته صحيحة بلا شك. تفضل، في أحد عنده سؤال من الإخوة؟ درس السابق، تفضل. ذكر الشيخ سؤال عن ملازمة العلماء شيخنا والتصوف الصغيرين، ذكرت أنت في الدرس قبل أن عدم الأخذ بفعل العالم أخذ بقوله، يسأل الأخ يقول أن مما قاله الإمام الشاطبي وقلنا بأنه حق، بأن الجلوس عند العلماء هو أخذ سماتهم وصفاتهم، فيقول ولكننا علمنا بأن العلماء لا يؤخذ منهم إقرارهم. نحن نتكلم الآن على المسائل البينة الواضحة من الآداب الجلية، ولا نتكلم عن المسائل الخلافية، ولا نتكلم عن الأصل، ولا نتكلم عن الاستثناء. الأصل، لكن هذا لو استثناء، ولا نفعل كما يفعل الصوفية، كن بين يدي شيخك كما يكون الميت بين يدي غاسله. لا نقول الاستثناء، يعني الأصل هو أنك ترى هذا العالم وهذا العالم أن يكون فيه عموم السنة، عموم الآداب الإسلامية الشرعية، عموم الاقتداء والاتساء بالعلم، فإذا جاء ما يخالفه رددته ولم تأخذ منه. ونحن نعرف أن إقرار العلماء ليس كإقرار الرسول صلى الله عليه وسلم، إقرار النبي صلى الله عليه وسلم سنة ودين، والعالم قد يسكت لسبب، قد يسكت، وهذا ليس جائزا في حق النبي صلى الله عليه وسلم، ليس جائزا في حق النبي صلى الله عليه وسلم. نعم يا مشايخ، في أحد عنده راح خلاص أطلع بس. جزاكم الله خير.